نشرت المجلة الإلكترونية الروسية ريمتشيتش مؤخرا مقالة بعنوان الدستور الاشتراكي الصالح للشعب. عرفت المجلة بتفاصيل المضمون الرئيسي للدستور الاشتراكي لبلادنا، وذكرت أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحمل المطلب المستقل لجماهير الشعب الكادح ومصالحها، وتوفر كل ظروف الأكل واللبس والسكن لأبنائها بكونها ربة تتحمل المسؤولية عن معيشتهم.